محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في شمول المطلقات والعمومات للعنوان الإجمالي كشمولها للعنوان التفصيلي، وهذا ما يقتضي رسم أمور. الأمر الأول، إن هناك فرقا بين الحجة الإجمالية وشمول العموم للعنوان الإجمالي، فهناك بحثان. إذ تارة نبحث في إطار الظهور اللفظي فنسأل هل أن العموم أو الإطلاق كما في عموم دليل حجية خبر الثقة أو عموم دليل أصالة الطهارة، هل يشمل العنوان الإجمالي وهو عنوان أحد الخبرين مثلا، أو عنوان ما لم يعلم نجاسته، أم أن هذه العمومات والإطلاقات سواء كانت دليلا على حكم واقعي أو دليلا على حكم ظاهري لا ظهور لها في الشمول للعنوان الإجمالي، وعلى فرض الظهور فلا حجية له للمعارضة مثلا. هذا بحث. والبحث الآخر، البحث في الحجة الإجمالية، ومصب هذا البحث هو هل أن العنوان الانتزاعي كعنوان أحد الخبرين يقبل المنجزية أم لا يقبل المنجزية؟ فلو سلمنا أنه يقبل المنجزية بالعلم الإجمالي، فهل يقبل المنجزية بالحجة الإجمالية أم لا؟ هذا بحث آخر، لأن الحجة الإجمالية لا تنحصر في الأدلة اللفظية. حتى نرجع للبحث الأول، فقد يحصل اطمئنان. مثلا لو أننا بدليل حساب الاحتمالات أو من باب التواتر الإجمالي حصل لنا اطمئنان بتمامية أحد الأخبار في هذا الباب، فعنوان الأحد هل يكون موضوعا للحجية والمنجزية لا لتعلق القطع به حتى يرجع للعلم الإجمالي، بل لتعلق الاطمئنان به، أو حصل لنا ظن بأن أحد أخبار هذا الباب تام، وقلنا بأن الظن الانسدادي حجة، فهل تتعلق حجية الظن الانسدادي بعنوان الأحد، أو قامت لدينا بينة على نجاسة أحد الآنية، وقلنا إن دليل البينة ليس لفظيا بل لبي كالإجماع مثلا؟ فهنا يأتي الباحث، هل أن عنوان الأحد يقبل الحجية والمنجزية بغير العلم أم لا؟ وهذا البحث الثاني، وهو البحث في الحجة الإجمالية، سيأتي بحثه، لأن السيد الشهيد قدس سره أفرد له تنبيها عبر عنه بالعلم بالإلزام بالحكم الظاهري، ولم يعبر عنه بالحجة الإجمالية، والمعنى واحد، وهذا سيأتي بحثه في محله. فبحثنا في المقام في إطار البحث الأول، وهو هل أن العمومات والمطلقات تشمل العنوان الإجمالي كما تشمل العنوان التفصيلي أم لا؟ هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، إن هناك فرقا في الحجة الإجمالية بين الحجة المحضة وبين اشتباه الحجة باللا حجة، كما فصل السيد الأستاذ دام ظله في التفريق بينهما، وبيان ذلك أن عنوان الأحد تارة يلاحظ على نحو الموضوعية، وتارة يلاحظ على نحو المشيرية، فإذا لوحظ على نحو الموضوعية فلا إشكال في شمول العمومات والإطلاقات له بلا نزاع من أحد. مثلا إذا قال المولى أكرم كل عالم إلا أحد الزيدين، أو قال في دليل أكرم كل عالم، وقال في آخر لا يجب إكرام أحد الزيدين، فالمولى بنفسه أخذ عنوان الأحد في متعلق استثنائه، وهنا الأحد ملحوظ على نحو الموضوعية. إذ أن ما يريد المولى استثناءه من العام هو الجامع، فالمستثنى من أكرم كل عالم عنوان الأحد، والباقي تحته أيضا عنوان الأحد، فكما خرج أحد الزيدين بقي أيضا أحد الزيدين، فلا إشكال في شمول العام والمطلق في مثل هذا المورد لعنوان الأحد للحاظه على نحو الموضوعية. أما إذا لوحظ على نحو المشيرية لواقع فتارة يكون مشيرا لواقع على نحو صرف الوجود لا لواقع شخصي، وإنما يشير إلى جامع موجود لا جامع بخصوصيات شخصية، فهذا ما يعبر عنه بالحجة الإجمالية المحضة. مثلا إذا تعارض خبران أحدهما دل على وجوب القاصر في من قطع مسافة ذهابا وإيابا في 5 أيام، والآخر دل على وجوب التمام، فهنا يحصل لنا اطمئنان بحجية أحدهما، والأحد هنا وإن كان مشيرا إلا أنه لا يشير إلى خبر شخصي، بل يقول مقتضى التعارض أن لا يكون كلاهما حجة، إذ لا يعقل ثبوت الحجية للمتعارض، فلا محالة أحدهما يعني الجامع الموجود في الخارج في أي منهما شنو حجتون، فنعبر عن ذلك بالحجة المحضة. وأما إذا كان الأحد مشيرا إلى واحد شخصي فيكون من اشتباه الحجة باللا حجة. مثلا إذا وجدنا خبرين غير متعارضين كما ذكر سيدنا الخوئي في باب التعارض، قدس سره يعني الخوئي مو التعارض، أحدهما متعلق بباب الديات والآخر متعلق بباب الطهارة ولا تنافي بينهما، لكننا صدفة واتفاقا علمنا بكذب أحدهما مع أنهما ليسا متعارضين، فأحدهما صادقون والآخر كاذبون، فهنا الأحد يشير إلى واحد شخصي معين في الواقع لكننا نجهله، فيقال حينئذ بأن هذا المورد من اشتباه الحجة بلا حجة. الأمر الثالث في التفريق بين موارد اشتباه الحجة بالله حجة وباب التعارض، حيث فرق بينهما صاحب الكفاية قدس سره في باب التعارض، وعبر عن هذا الفرق السيد الأستاذ دام ظله في باب الاجتهاد والتقليد من منهاج الصالحين، أن في بعض الموارد يكون تنافي فتويي الفقيهين من باب التعارض، وأحيانا يكون من باب اشتباه الحجة بالله حجة. فما هو الفرق بينهما؟ لا يخفى أن باب التعارض لا يقابل باب الحجة الإجمالية، لأن الحجة الإجمالية من آثار التعارض وليس قسما مقابلا، بيان ذلك. إذا ورد علينا خبران يدل أحدهما على وجوب الجمعة تعيينا في يوم الجمعة، وآخر على وجوب الظهر تعيينا يوم الجمعة، ولأننا نعلم من الخارج بعدم لزوم فريضتين في وقت واحد، فلا محالة يقع التعارض بين الخبرين. فهنا اختلف الأعلام في أثر التعارض، فالمعروف خصوصا بين المتأخرين ومنهم سيدنا قدس سره أنه مع تساوي الخبرين من حيث المرجحات فإن أثر التعارض التساقط، فلا يكون لأي منهما حجية في أي شيء، فوجودهما كالعدم. فإن شمول دليل الحجية لكليهما تعبد بالمتعارضين، والتعبد بالمتعارضين قبيح، وشموله لأحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، فلا شمول له لأي منهما. والمسلك الثاني أن أثر التعارض هو التخيير وليس التساقط، وقد تعرض لذلك صاحب الكفاية قدس سره. ومعنى التخير في المقام أن كلا منهما حجة بشرط عدم الأخذ بالآخر، سواء استفدنا هذه الحجية المشروطة لكل منهما المعبر عنها بالتخيير من الأدلة العامة وهو نفس دليل الحجية، أو استفدناه من الأخبار الخاصة كموثقة سماعة بأيهما أخذت من باب التسليم فقد وسعك. والمسلك الثالث: من يقول بالحجة الإجمالية وهو ما ذكره صاحب الكفاية واختاره، فإن دليل الحجية لم يشمل المتعارضين معا ولم يشمل أحدهما المعين، ولكن هناك شق ثالث وهو أن يشمل أحدهما، أي أن يشمل الجامع منهما، فلا موجب لسقوط دليل الحجية لمجرد تعارضهما، فإن تعارضهما يوجب تساقطهما في شنو؟ في مدلول كل منهما، أما أنه لا يوجب سقوط حجية الجامع منهما وهو ليس محل تعارضين. فأفاد أن مقتضى إطلاق دليل الحجية شموله للجامع منهما، وبالتالي فالأخذ بأي منهما معذر ولا يجب الاحتياط وإن أمكن الاحتياط في المورد. فالمكلف وإن أمكنه أن يجمع بين الظهر والجمعة، لكن مقتضى الحجة الإجمالية أنه معذور في الأخذ بأي منهما. والمسلك الرابع، وهو ما يظهر من بعض عبارات المحقق شيخ المحققين النائيني قدس سره، أن هذين الخبرين المتعارضين يتساقطان بمقتضى التعارض، إلا أنهما يتساقطان في المدلول المطابقي لأنه هو محل التعارض، فلا يثبت وجوب الجمعة تعيينا ولا وجوب الظهر تعيينا لتعارضهما، ولكنهما هذان الخبران متفقان على مدلول التزامي وهو نفي الثالث، يعني نفي احتمال التخيير. فبما أن المدلول المطابقي يسقط عن الحجية لأجل التعارض، فلا موجب لسقوط المدلول التزامي عن الحجية لعدم التعارض فيه بل لاتفاقهما عليه. فلأجل ذلك يا مولانا ومقتدانا نقول إن دليل حجية الظهور لخبر الثقة له فردان: شموله للظهور المطابقي وقد سقط لأجل المعارضة، وشموله للظهور الالتزامي وهو باق لأجل عدم المعارضة. وهذا ما عبر عنه السيد الأستاذ بالحجة الإجمالية حيث قال: تارة يعلم المكلف يعلم يعني وجدانان، تارة يعلم المكلف إجمالا بثبوت أحد التكليفين وانتفاء الثالث، كما لو علم أن من كانت دراسته في السفر فحكمه إما القصر أو التمام، فهنا يوجد شنو؟ علم وجداني بثبوت أحد التكليفين وانتفاء الثالث، ولا إشكال في أن هذا العلم الإجمالي منجز. وتارة لا يعلم إجمالا وإنما قامت الحجة على نفي الثالث لأنه يعلم بذلك إجمالا، كما في المثال بأن ورد خبر صحيح يدل على وجوب الظهر تعيينا، وآخر صحيح يدل على وجوب الجمعة تعيينا، فالمكلف لو خلي ونفسه لا علم له بانتفاء الثالث وهو التخيير، بل ما زال يحتمل أن وظيفته أحدهما تعيينا أو أن وظيفته التخيير بينهما، فليس لديه علم. لكن حيث إن الخبرين قاما معا على التعيين فقد قاما معا على نفي الثالث وأن لا تخيير، فقامت لديه الحجة الإجمالية على نفي التخيير، وهو يرى أن الحجة الإجمالية من حيث المنجزية كالعلم الإجمالي، إذن تنجز في حقه أحد الفرضين ولا تخيير. فبذلك تبين لنا أن لا مقابل بين الحجة الإجمالية وباب التعارض، فإن الحجة الإجمالية أثر من آثار التعارض على بعض المسالك. إنما الكلام في أنه ما هو الفرق بين التعارض واشتباه الحجة بالله حجة. فقال السيد الأستاذ دام ظله مصرا على الفرق بينهما أن التعارض يراد به اختلاف الخبرين بالنظر العرفي وليس مأخوذا من العرض أو العرض كما أتعب نفسه السيد الشهيد في مقدمة باب التعارض، وجنة عرضها سماوات والأرض، وإنما التعارض هو أن يرى الخبران مختلفين بالنظر العرفي، وهذا متى يتحقق؟ إذا حصل علم إجمالي بكذب أحدهما إما لتناقضهما أو تضادهما أو قضية بينة شرعية كعدم وجوب فريضتين في وقت واحد، وتفصيل ذلك يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب.